بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بعد. أيها الإخوة الفضلاء الكرام، لازلنا نمشي خطوات مع هذا الكتيب المبارك الطيب الذي هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتي نحاول من خلالها أن نعرف ربنا ونتعرف على الله سبحانه وتعالى، والتي كذلك نحاول من خلالها أن نصلح قلوبنا ونصلح أعمالنا ونصلح حالنا لنكون في مقام يرضى به ربنا عنا تبارك وتعالى. وتحدثنا في المجلس السابق عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن كلام الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء باعتبار الزمان، وبما شاء باعتبار الموضوع، وكيف شاء، إما مناجاة وإما مناداة، فكل ذلك ثابت لله تبارك وتعالى. وذكرنا كذلك وأشرنا أنه إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، فأمر الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلذلك وجب علينا أن نخاف من الله وأن نخشى من الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قال سبحانه عن نفسه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اليوم ننتقل إلى مسألة أخرى لها ارتباط بمسألة الكلام، وهي من أخص أنواع الكلام، ألا وهو القرآن الكريم. فبعدما ذكر المؤلف رحمه الله آيات بينات تبين أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء، انتقل ليتحدث عن نوع من أنواع الكلام وهو القرآن الكريم، فقال: وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إذن هذه الآيات وغيرها الله سبحانه وتعالى يتحدث فيها عن القرآن الكريم، ويضيفه إلى نفسه، يتحدث عن القرآن الكريم ويضيفه إلى نفسه، لأنه قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله. فهذا يعني يسمع كلام الله، فكلام مضاف واسم الله سبحانه وتعالى مضاف إليه، اسم الله تعالى مضاف إليه. هذه الآية يعني تتحدث عما يجب أن يقوم به يعني أهل الإسلام، يعني أهل الإسلام إذا كان بينهم وبين المشركين حرب، يعني إذا كانت بينهم يعني حرب، وأراد واحد من أهل الحرب أن يدخل بلاد الإسلام من أجل أن يتعرف على الإسلام عن قرب وأن يتعرف على المسلمين عن قرب، فهنا الله سبحانه وتعالى يرغبنا أن نستجيره وأن نؤمنه وأن ندخله ونوفر له الحماية ونسمعه كلام الله ونعرفه بالإسلام ونعرفه برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نرسله ونستصحبه حتى نبلغه مأمنه، حتى نبلغه مأمنه. هذا هو الحكم، يعني لتعلموا أن الإسلام ليس كما يروج عليه أن الإسلام دين القتل ودين متعطش للدماء، لا، هذا من أهل الحرب، يعني هذا من الناس اللي بينك وبينهم حرب، بمعنى ما بينك شو بينهم شي معاهدة صلح أو لا بينك وبينهم شي ذمة، لهذا من ذوي الحرب، يعني من الناس اللي هم حرب عليك وأنت حرب عليهم. يعني إذا طلب منك الجوار والأمان من أجل أن يدخل بلادك فأعطه ذلك وأسمعه القرآن وبلغه رسالة الله لعل الله تعالى أن يهديه للإسلام، لعل الله تعالى أن يهديه للإسلام. فإذا طلب منك أن تؤمن مشركا من ذوي الحرب فأمنه واقرأ عليه القرآن، ثم لا ترسله لأنه قد يؤذيه غيرك، أنت عارف بأنه عنده الأمان ولكن غيرك قد لا يعلم بذلك، لا، فلذلك تبلغه مأمنه، تبلغه مأمنه، لأن الإسلام متشوف إلى ماذا؟ متشوف إلى الهداية، الإسلام يتشوف إلى هداية الناس وإلى صلاح الناس، الإسلام لا يتشوف إلى قتل الناس وإلى إراقة دمائهم، يعني هذا ماشي هو مقصد من مقاصد حتى الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله ليس الهدف منه هو إراقة الدماء، بل الهدف منه هو دعوة الناس إلى الإسلام، هذا هو الهدف كاع من الجهاد. لذلك الحرب تكون آخر الخيارات، الخيار الأول هو الدعوة والإسلام، ثم بعد ذلك الجزية والصلح، ثم بعد ذلك يأتي السيف، وإن كان السيف فلا يكون على سبيل الإبادة، يعني كما سنشير إن شاء الله تعالى إن يسر الله تعالى ذلك. إذن الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ثم أبلغه مأمنه. الشاهد الذي من أجله أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية هو كلمة كلام الله، كلام الله، يعني وأنت تسمع القرآن من فم إنسان، الفم الذي يقرأ القرآن مخلوق، والصوت الذي يصدر القراءة مخلوق، ولكن المسموع ليس مخلوقا، أنت تسمع الصوت، الصوت مخلوق، الحبال الصوتية التي تصدر ذلك تلك القراءة مخلوقة، ولكن الكلام يبقى دائما كلام الله، يبقى دائما كلام الله. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى مع المؤلف أنه قال فإن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. أنت فاش تقرأ القرآن لا تدعيه لنفسك، ما كتقولش هذا القرآن ديالي ولا هذا الكلام ديالي، وإنما أنت تبلغه عن الله سبحانه وتعالى. إذن فالقرآن يضاف إلى من قاله مبتدئا، والذي قاله مبتدئا هو الله سبحانه وتعالى. إذن فالقرآن هو كلام الله، عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. أولا هو كلام الله بدلالة الآية، غير مخلوق يعني القرآن أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا أذكر بالقاعدة التي مرت معنا وهي المضاف إلى الله، قاعدة ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فعلماؤنا رحمهم الله يقولون إن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين، يعني الشيء الذي يضاف إلى الله. ما معنى يضاف إلى الله؟ تتلقى الشيء وتتلقى يضاف إلى اسم الجلالة، يضاف إلى اسم الجلالة، كما نقول مثلا علم الله، قدرة الله، حكمة الله، عبد الله، ناقة الله، يعني هذه كلها أسماء مضافة، ولفظ الجلالة مضاف إليه، ولفظ الجلالة مضاف إليه. فالقاعدة تقول إنما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، إنما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان. النوع الأول هو أعيان غير قائمة بذاتها، يعني أشياء لا تقوم بذاتها، بمعنى لا يصح أن تكون منفصلة عن المضاف إليه، فإضافتها إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إذا قلنا علم الله فإن العلم هو صفة من صفات الله. لماذا؟ لأن العلم هو معنى لا يقوم بذاته، العلم واحد الحاجة معنوية لا تقوم بذاتها. لذلك ما معنى لا تقوم بذاتها؟ بمعنى لا تنفصل، ما يمكنش حنا نشوفوا دابا شي حاجة هنا ونقولوا هذه هي العلم، ولا مثلا تنشوفوا شي عالم، عليكم السلام، تنشوفوا عالم وتقولوا هذا عامر بالعلم، ولكن فين هو هذاك العلم؟ واش شي حاجة حتى فوق راسه؟ لا، ما كاينش شي حاجة باينة منفصلة عن العالم تنقولوا راه هذا هو العلم، تنقولوا هذا هو العلم. اللهم إلا إلا كان شي واحد خاوي من العلم، علمه كتابه، إلا شي واحد العلم دياله هو الكتاب دياله، هذاك ممكن إلا انفصل على الكتاب ما تبقاش عالم، كما يحكى في التراث أنه شي أستاذ، يعني علمه كتابه، ما عنده شي علم، ولكن العلم كله كاين في الكتاب. فشمرة مشى الفصل وما خداش معاه الكتاب، وهو يعني يمازح يعني الطلاب، قال لهم اليوم جا غير عبد الحق ومسي بقى في الدار. يعني دابا عادة الناس كيشرفوا المعلم يقولوا السي فلان، فقال لي السي بقى في الدار واليوم جا غير جاير عبد الحق. علاش؟ لأن هذا ما عندوش علم، علمه هو كتابه، علمه كتابه. لا، احنا تنهضروا على العلم اللي هو صفة ذاتية للإنسان، هذه الصفة الذاتية لا تنفصل عن الإنسان، فإضافتها إلى الشخص من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. تنقول علم الله، علم الله تعالى صفة من صفاته، لأن العلم لا يقوم بذاته. القدرة كذلك، القدرة كذلك، نقول مثلا حملت هذا الكأس، عندي قدرة، أعطاني الله تعالى قدرة باش هزيت هذا الكأس، هل ترون شيئا اسمه القدرة؟ لا، لا ترى، ولكن تنشوف الأثر ديالها، مادام هذا تهز إذن كان القدرة على هذا الفعل، إذن هذا أثر، كنشوفوا الأثر ديال القدرة، أما القدرة ما كتبهاش. كذلك الحكمة هي صفة لا تقوم بذاتها، إذا أضيفت إلى الله فإضافتها إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إذن هذا النوع الأول. ومنه الكلام، الكلام لا بد أن يقوم بمتكلم، الكلام لا بد أن يقوم بمتكلم، ما يمكنش شي حاجة أسميتها الهضرة منعزلة عن قائلها، هذا لا يتصور. ما نتصوروش شي واحد جلس هنا والهضرة جلس أحده، هضرته هو جلس أحده، هذا لا يمكن، لأن الكلام لا بد أن يقوم بمتكلم، لا بد أن يقوم بمتكلم. نعم، النوع الثاني هو الأعيان التي أضيفت إلى الله ولكنها قائمة بذاتها، بمعنى تقوم بنفسها ولا تقوم بغيرها، بحال ناقة الله وبيت الله وعبد الله، هذه إضافة، كلها إضافة إلى الله. فالناقة واش هي قائمة بذاتها ولا قائمة بغيرها؟ هي قائمة بذاتها. يعني فهذه الصفة أو هذه الإضافة قال لك هي إضافة تشريف وإضافة تكريم، يعني شرفت هذه الناقة بإضافتها إلى الله من دون سائر النوق، وإن كانت إن جميع نقرها نوق الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها ورزقها وأوجدها. إذن فلماذا شرفت هذه الناقة ناقة صالح؟ لماذا خصت بهذا الوصف أنها مضافة إلى الله؟ قال لك السبب هو أنها يعني مضافة إلى الله تعالى إضافة شريف. بيت الله، جميع البيوت لله، لا المساجد ولا غيرها، ولكن لماذا خص المسجد بإضافته إلى الله؟ إضافة شريف، لأن المسجد هو عين قائمة بذاتها. كذلك يعني عبد الله، وإنه لما قام عبد الله يدعوه، هذا الوصف تيصلح لكل أحد، هو عبد لله، إما عبودية اختيارية ولا عبودية اضطرارية، يعني ترى عبد لله بغيتي ولا ما بغيتيش، لأن الله هو اللي خلقك، هو اللي رزقك، هو اللي غادي يقضي عليك وغادي تموت، كل شيء ذاك شيء بإرادة الله وليس بإرادتك أنت، إذا أنت كتخضع لواحد العبودية بزز منك، هذه كتسمى اضطرارية. وكان العبودية الاختيارية كتكون تتمشي لها باختيارك، يعني باختيارك تتمشي للمسجد وكتصلي، باختيارك تتفيق من عاس وتأدي صلاة الفجر في الجماعة، باختيارك ما كتعصاش الله تبارك وتعالى، باختيارك كتطيع الله تبارك وتعالى. إذن هذه كتسمى عبودية اختيارية. إذن هاد الناس اللي هم عبيد لله تعالى بالاختيار، الله تعالى شرف الرسول صلى الله عليه وسلم وأضافه إلى نفسه، وأضافه إلى نفسه، فقال وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن هذه الإضافة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو عين قائمة بذاتها، فإضافتها إلى الله هي من باب إضافة التشريف والتكريم، يعني فشرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإضافة من بين سائر الناس. إذن الشاهد عندي في استحضار هذه القاعدة هو أن الكلام هو صفة من صفات الله، لأن الكلام ليس عينا قائمة بذاتها، ليس هو عينا قائمة بذاتها، بل هو معنى يقوم بموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. إذن فالقرآن يعني هو كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. إذن غير مخلوق، إذا كان الكلام هو صفة من صفات الله تعالى، فصفات الله تعالى قديمة، وكلام الله تقول فيه العلماء كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، كلام الله قديم النوع. ما معنى قديم النوع؟ يعني أن الله عز وجل يتكلم آزالا وأبدا، يعني رأى الله تتكلم من الأزل، ماشي الله تبارك وتعالى لم يتكلم حتى تكلم بالقرآن، لا هذا غير صحيح، بل الله سبحانه وتعالى يتكلم كما قلنا متى شاء وبما شاء وكيف شاء. إذن فكلام الله قديم النوع، بمعنى الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، ياك. حادث الآحاد، ما معنى حادث الآحاد؟ يعني أن الله تعالى يتكلم بالقرآن ويتكلم بغيره من الكلام متى شاء. إذن هذا الكلام الذي يتكلم به الله سبحانه وتعالى هو كلام حادث، أما صفة التكلم فهي قديمة، صفة التكلم قديمة، ولكن آحاد الكلام هذا تكون حادث، وإليه الإشارة بقول الله سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ما معنى محدث؟ شيء مخلوق. محدث بمعنى حادث، بمعنى كلام جديد، كلام جديد. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف القرآن بأنه أحدث الأخبار بالله، أحدث الأخبار بالله، فوصفه بأنه أحدث بمعنى هذا الكلام هو كلام الله وهو جديد، يعني أنه أحدث كلام يعرفنا بالله سبحانه وتعالى. نعم، إذن فكلام الله مش هو كل صفة قديمة، مش هو كل صفة قديمة، ماشي الله تعالى داكشي اللي بيهضروا اللي بيتكلم به بما في القرآن صافي والآن الله عز وجل يتكلم، لا. نعم، الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء، والكلام اللي تيقول اليوم راه حادث بالنسبة أنه تكلم به اليوم، والكلام اللي غادي يقول غدا راه حتى هو حادث. وكما جاءت في الآية القرآنية ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وهذه ماذا أجبتم المرسلين، يعني هذه سيتكلم الله تعالى بها يوم القيامة. اليوم تكلم بها من باب الإخبار، وغدا يوم القيامة يعني ستكون من باب التأويل، يعني تأويل هذه الآية هو وقوعها، لأن الخبر تأويله وقوعه، الخبر تأويله وقوعه. إذن الله عز وجل هنا هضر لنا على واحد الحاجة غتجي في المستقبل، ويوم يناديهم في يوم القيامة، وجات يوم القيامة ولا مازال ما جات، اش غادي يقول فيها الله تعالى ماذا أجبتم المرسلين، وغادي يجي يوم القيامة وفعلا غادي يقول الله تعالى ماذا أجبتم المرسلين. إذن هذا الكلام سيتكلم الله تعالى به يوم القيامة. وجاء في الحديث بأن الله تعالى غادي يقول الإنسان أي فول ألم أسودك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى يا ربي، فيقول أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول فاليوم أنساك كما نسيتني. إذن كل هذه إخبارات وستقع، إذن فالله عز وجل يتكلم متى شاء. إذن كلام الله هو قديم النوع حادث الأحد غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، إضافته إلى الله هي إضافة إضافة صفة لموصوف، وصفة الله تعالى ليست مخلوقة، صفة الله تعالى ليست مخلوقة. ما هو الدليل على أن القرآن غير مخلوق؟ الدليل على ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فقسم الله عز وجل الخلق وفصله عن الأمر، يعني فالله تعالى له الخلق وله الأمر، وله الأمر. القرآن واش هو من خلق الله ولا من أمره؟ هو من أمر الله وليس من خلقه، وليس من خلقه، بدليل قول الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما قالش من خلقنا بل قال من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن في القرآن هو من أمر الله وليس من خلقه. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق. منه بدأ، يعني أن الله تبارك وتعالى تكلم به كما جاء في الآية القرآنية قل نزله روح القدس من ربك، قل نزله روح القدس من ربك، ومين تفيد ماذا في اللغة العربية؟ تفيد ابتداء الغاية، تفيد الابتداء، يعني فالقرآن نزله الله تبارك وتعالى أو نزل، يعني نزل به روح القدس من الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله عز وجل هو الذي تكلم به، يعني أن الله تعالى هو الذي تكلم به. قال منه بدأ وإليه يعود، يعني أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هو عارية عندنا فقط، هذا القرآن الذي بين أيدينا هو عارية، يعني واحد الحاجة سلفها لنا الله تبارك وتعالى، قال لنا ها هو كلامي عندكم يوته الله فيه، ولكن إذا حان زمان معين في آخر الزمان سيسلبنا الله سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة، سيسلبنا الله سبحانه وتعالى هذه النعمة. لذلك جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسرى على كتاب الله، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية. يعني الله تبارك وتعالى يعني قال لك يسرى على القرآن الكريم، ما تبقاش يعني في الكرة الأرضية ما تبقاش آية لا محفوظة ولا مكتوبة، يعني هذه المصاحف تولي أوراق خاوية، وكذلك الصدور غتمشي منها، ولكن هدف واحد زمان معين. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا الأمر هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمه للصحابة الكرام، وهو الذي تناقله الصحابة جيلا بعد جيل، حتى جاءت المعتزلة هذه الفرقة التي أدخلت الكتب اليونانية وعربتها، وانفتحت على الفلسفة والحكمة بين قوسين، الحكمة اليونانية، وإلا الأصل الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لكن هم سموا بيت الحكمة والكتب يعني وعربوا فيه الكتب اليونانية، فدخلت الداخلة على أهل الإسلام، فدخلت الداخلة على أهل الإسلام. وهذا يعني فيه إشارة إلى أنه ينبغي علينا أيها الفضلاء الكرام أن ننقي وأن نصفي مصادر التلقي، خصنا نصفيو المصادر ديال التلقي، يعني المصادر التي تشرب منها العلم وتشرب منها المعرفة، خصك يعني تنقيها وتصفيها، ولا ينبغي أن تشرب الكدر، لأنك إذا شربت الكدر فإن له عواقب وخيمة. يعني مثلا غير هذا الماء كل ما كيصفيوش، يعني الناس الله يجزيهم بخير اللي هم مكلفين بهذا الماء هذا، ويدوزوه في الفلترات ويديروا مواد وكذا، يعني غادي تلقى جل الناس يموتون بسبب تلوث المياه، يعني جل الناس غادي يمرضوا بهذه الأمراض اللي كتكون في الماء ونحن لا نشعر بها، يعني كتشرب الفيروسات في الماء وأنت لا تشعر، فتدمر حياتك وتدمر حياتنا جميعا. علاش؟ لأنه ما صفيناش المشرب. فالإنسان إلا شرب من شي بلاصة اللي هي منقياش لا بد أن يكون لهذه الشربة أثر، هذه الشربة لا بد يكون لها من أثر. حتى في المسائل ديال العلم، المسائل ديال العلم حتى هي خصك تنقي، وهذه نصيحة لنفسي ولإخواني الشباب، يعني الذين ينفتحون على عوالم لا حدود لها، اللي هو عالم الشبكة العنكبوتية، هذا عالم ليس له حدود وليس عليه حراس، ليس له حدود وليس عليه حراس، يعني كل من هب ودب يضع فيه ما يريد وما يشاء بلا ضابط، بلا ضابط، لأنه ما كانش حدود وما كانش حتى شي رقابة. إذن فلا ينبغي للإنسان أن يفتح على نفسه أبواب من المعرفة التي تسيء إلى دينه، التي تسيء إلى دينه. وعلى مر التاريخ، على مر التاريخ رجعوا يعني لتراجم العلماء رحمهم الله، إذا رجعنا لتراجم العلماء، العلماء لكي يضبطوا مصادر تلقيهم تتلقى العلوم ديالهم غالبا مستقيمة، تلقى العلوم ديالهم غالبا مستقيمة. يعني شوف مثلا ملي النبي عليه الصلاة والسلام كان هو المولد العذب الزلال الذي يستقي منه الصحابة علومهم، فكان الصحابة نجوما. كتعرفوا هذا الحديث ومشهور بأنه منكر عند علماء الحديث، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا حديث ضعيف الإسناد جدا ولا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى دياله صحيح، لكن المعنى دياله صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أصحابي أمانة لي لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. إذن علاش الصحابة تبوء هذا المكان العالية؟ لأن العلوم ديالهم كانت نقية، ما خلطوش المشارب، ما خلطوش المشارب. حنا الآن لا، تنقول لله سيدي راه الإنسان خصو ينفتح ويقرأ هنا ويقرأ هنا ويشوف هنا ويميز ويختار. يا أخي واش عندك الغربال بعد باش تميز؟ نقولوا كاع مثلا شديتي 100 فكرة، 70 من هذيك 100 فكرة كلها ضلال. واش عندك داك الغربال المنخل، المنخل باللغة العربية، واش عندك هذاك المنخل اللي غادي يغربل هذيك الأفكار ويحيي ويسقط الدار وتاخذ النافع؟ واش انت عندك اصلا؟ هذا سؤال. ثانيا، واش انت مؤهل لان تميز بين النافع والضار؟ واش عندك حصانه؟ انت عندك حصانه؟ بعدا غالبنا احنا ما عندوش حصانه، ما خضعناش للتعلم وما خضعناش للتلقيح ضد الافكار الفاسده. فلذلك ملي كنفتحوا وحنا اصلا ما محصنينش فنتاثر بهذه الامراض. نفس الشيء وقع للناس في ايام العباسيين، جاءت العلوم اليونانيه شدوها عربوها وطلقوها للناس فتاثروا بها. وشكون اللي تاثر؟ راه ماشي تاثروا المغفلون والناس البسطاء، راه تاثروا الناس اللي هما ذكيين، ناس اذكياء، ناس اللي هما عندهم عقول وعندهم ذكاء. ولكن الذكاء وحده لا يكفي، راه ما يكفيش انه الانسان يكون ذكي ويكون مهتدي. الذكاء وحده لا يكفي، شحال من واحد ذكي ويطيرها في السماء ولكن باب الهدايه صفر. علاش؟ لم ينفعه ذكاؤه. ثم كتعرفوا كان الناس يصنعوا بذكائهم العجب العجاب ويخترعون ما لا يخطر لك ببال، ولكن في باب الهداية تلقى تعبد فار، ولا تعبد خفاش، ولا تعبد جرانة، ولا كيعبد الفروج، ولا كيعبد النمل. كاينين هاد الناس ذكاء يعني لا تسول، ولكن في باب التدين لا. إذن نصيحتي لإخواني هو ما يكونش داك الانفتاح الكلي، انفتاح الكلي ما يكونش. وأي شيء تستغربه لا تسارع إلى الإيمان به حتى تستشير من هو أعلم منك. وكتعرفوا ملي بنت بدعة القدرية في البصرة، ملي بنت بدعة القدرية في البصرة، خرج حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر إلى الحج والعمرة من أجل أن يسألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم. الحديث الأول في صحيح مسلم هو حديث جبريل، كتعرفوا الحديث الأول هو حديث جبريل، لكن احنا حافظينه غير من بينما نحن جلوس عند رسول الله. نقرأ السبب ديال سياقة هذا الحديث. يعني قال يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلت لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. يعني شوف هاد الناس يعني كيعرفوا تيأمنوا بالقدر خيره وشره. ناط واحد الفئة قالت لهم لا ما كاينش القدر وإن الأمر أنوف، أش قالوا هذوك الناس؟ قالوا خصنا نرجعوا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنهج اللي خصنا نتربوا عليه. جاتك شي حاجة غريبة ما تأمنش بها، لا تسارع إلى الإيمان بها، ارجع واسأل عنها أهل العلم والمعرفة. إذا لابد من تصفية المشرب. الناس اللي ما كيصفوش المشارب كيتأثروا في إنتاجهم في عطائهم. هذيك التصفية اللي ما كانتش في الأول كتبان في العطاء، يعني كتبان في العطاء ديالهم، يعني ذاك العوج الذي كان في التلقي يظهر في التلقين، يظهر في التعليم. فلذلك ينبغي أن نصفي مصادرنا التي نستقي منها. لذلك لما الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى حينما تحدث في حلية طالب العلم، وهو يتحدث عن طالب العلم وكيف ما هي الحلي التي ينبغي أن يتزين وأن يتحلى بها، ذكر من بينها هذه، يعني في فصل ما يسمى بالأخذ عن المبتدع، يعني فقال احذر أن تأخذ عن المبتدع، لأنك إذا أخذت منه فإنه يعني يمرر عليك أمورا تكون عليك، يكون عليك فيها ضرر، يعني في دينك يكون عليك فيها ضرر في دينك. وحينما تحدث عن الأخذ عن أهل السنة قال وأما الأخذ عن أهل السنة فالعقل عسل ولا تسل، فالعقل عسل ولا تسل، لأنه لا يختار لك إلا السنة الصحيحة. وحينما تحدث عن الأخذ عن المبتدع فقال بأنه عسل مقلوب، الأخذ عن المبتدع قال هو عسل مقلوب، يعني قلبنا كلمة عسل غتولي لسع، يعني فهو لسع وليس بعسل. إذن الذي حدث أن هؤلاء الناس لما عربوا هذه الكتب دخلت الداخلة على فكرهم وتغيرت أفكارهم وتشوشت، وجاءوا بأفكار كثيرة تناهض وتناقض ما كان عليه أهل الإسلام، جابوا شي حاجة جديدة. وحتى يضمنوا لهذه الأفكار أن تنتشر على أوسع نطاق تزلفوا إلى السلطان وزينوها له، فجاءوا من بين الأفكار التي جاءوا بها أن جاءوا بأن القرآن هو مخلوق وليس كلام الله. من ضمن الأفكار يا شحال ديال الأفكار المنحرفة، من بينها جابوا أن فكرة أن القرآن هو ماشي كلام الله وإنما هو مخلوق. طيب الأصل في الفكرة تبقى فكرة، عندك واحد الفكرة كتأمن بها ممكن تناقشوا فيها، لكن هم لم يقفوا عند هذا الحد بل تزلفوا إلى السلطان وزينوا له أن هذا هو الحق وأن ما سواه باطل، فإما أن يؤمن به وإما أن يعاقب. يعني فأقاموا فتنة عريضة وكبيرة تسمى في التاريخ بفتنة خلق القرآن، بفتنة خلق القرآن. فقام المأمون وجيش جيوشه وشرطه من أجل أن يمتحن الناس في هذا الموضوع، وكان من أشهر من بزغ نجمه في هذه الفتنة هو الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، حتى قال فيه بعض السلف حفظ الله هذا الدين بأحد رجلين، بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة، وبالإمام أحمد يوم المحنة. الإمام أحمد سجن وجلد جلدا كبيرا حتى شق ظهره من أجل أن يسلم بهذه الفكرة. الإمام أحمد جلد حتى أنه قال ابنه صالح، يعني قال لك كنت أعينه وأحمله فتدخل أصابعي في شقق ظهره بسبب السياط التي ضربها الإمام أحمد. والأمر أو العجيب في الأمر أنه تقول لي خصك تأمن بهذه الفكرة، تقول لهم ائتوني بكتاب الله أو بشيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، أروا لي واش عندكم شي علم على هذا الشيء، هذه الفكرة هذه واش عندكم عليها شي دليل، راه أنا كنقرأ وراه تنتسب للعلم، فلا ينبغي أن يحصل معي كما قال القائل بال حمار فاستبالت حمور. عرفتوا الحمير تيكون قافلة ديال الحمير غادين تيبول الاولاني اللي شم البول ديالو فهذوك اللي جايين تيبولوا التهما، يعني واش غنتوما يعني اعزكم الله بلتم هذه الفكره نجيت انا نبدا نقولها ونروج لها، ابدا. ائتوني بحجه من كتاب الله وبحجه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول بها، ما عندهمش، بالعكس هو عنده الحجة حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. إذن حجج نيرة وظاهرة وبينة، لكنهم عجزوا عن إقامة الحجة والبرهان فعدلوا عنه إلى الضرب والسجن. وهذه دائما يعني شأن الجبناء، شأن الجبناء أنهم يضعفون عن إقامة الحجة على صحة دعواهم فيلجأون إلى العنف. صاحب الحق ما عمرو تكون تلجأ للعنف، صاحب الحق ما تلجأش للعنف. علاش؟ لأنه قوي بالحق الذي معه، صاحب الحق قوي بالحق الذي معه. صاحب الباطل ليس معه حق قوي فيعوض ذلك الضعف بالعنف. لذلك هؤلاء تقول لهم أروا لي الحجة من كتاب الله تكون قوية والدلالة ديالها واضحة ولا شبهة فيها، نقول بها وبرأس مرفوع. ما قالوش، ما عندهمش. إذن إلا بغوا يعوضوا هاد الجبن ديالهم كيعوضوه بماذا؟ يعني بالضعف، بالضرب وبالسجن، بحال كما دار فرعون. على فرعون اجدر مع موسى عليه السلام لما جادله بالمجادلة العقلية ولم يستطع أن يقيم الحجة على دعوه، ولم يستطع أن يقيم الحجة على دعوه، قال لي لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. صافي، هذا هو النهاية. النهاية عندك هي هذه، أقم الحجة على ما تعتقد. فصاحب الحق لا يلجأ إلى العنف، علاش؟ لأنه قوي بالحق الذي معه، بل ولا يلجأ إلى السباب، لا يسب. من الخطأ أن يكون صاحب الحق سبابا، لا تسب، أنت مستغن عن هذا الأسلوب. ما عليك إلا أن تظهر الحق الذي معك وبالحجة النيرة وبالبرهان القوي، فإن الحق لا بد أن يجد مكانه في القلوب، لا بد أن يجد مكانه في القلوب. وخا ما يأمنش الإنسان، وخا ما يأمنش الإنسان، وخا كاع ما يأمن بك بهذاك الكلام اللي كتقول، لكنه يجد أن ما تقوله يعني حق، كما ذكر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله أنه كان في العراق وكان تيتناظر مع واحد يعني من عباد القبور، تيقول أصحاب القبور كيديروا كذا كذا كذا إلى آخره. وكان حاضر معهم واحد شيوعي، كان حاضر معهم واحد شيوعي يعني، فقال لك هو حاضر معنا، وتتعرفوا الشيوعي ديك الساعة راه لا يؤمن بدين، هو عنده قاعد الدين كله، لا صوفي ولا غيره، أفيون الشعوب كما يقال، هو ما تأمن بحاجة. لكن هو حاضر المناظرة، والشيخ تقي الدين الهلالي يقيم الحجة على ذلك الذي يعبد القبور. فمرة مرة قال لك تنسول هذاك، أنا عارفه هو ملحد، تنقول له شنو رأيك فد نقاش؟ المهم تيقول له ما تقوله أنت أقرب إلى العقل، تيقول لي داك الشيء اللي كتقول أنت هو أقرب إلى العقل من هذا الشيء اللي تيقول هذا الخرافة. إيش هذا الخرافة؟ إنسان ولا عظام؟ وعاد أنت بغيتي هو اللي بيسير الكون، هو اللي بغيتي تبرك به، هو اللي بغيتي كذا يعطيك كل شيء. هذا قال لي تيقول لي ما تقوله أقرب إلى، ورا ما مأمن بهذا ولا بهذا، ولكن على كل حال كلام الحق وقع في قلبه، يعني وقع في قلبه. إذن صاحب الحق دائما يدلي بالحجة ويطالب بالحجة، فقط يدلي بالحجة ويطالب بالحجة. أنا كان طالب بالحجة وأدلي بالحجة، وهذا هو الأسلوب الأمثل في المناظرات. وهكا كان السلف الصالح، كتناقش لا تسب ولا تشتم، وإنما أدلي بحجتك، عندك شي حق بينه بينه، وأحسن عرضه، أحسن عرض الحق الذي معك، وبإذن الله سيكتب الله تعالى له القبول. فلما عجزوا عن إيقاف هذه المناظرة بالحجة لجأوا إلى الضرب، لأنهم كيعرفوا الناس بأنهم يعني بأنهم يخافون من السجن والضرب إلى غير ذلك، ففعلوا هذا الأمر ليرهبوا الناس. يعني شوف قاعد هذا عالم كيدرنا له، وأنتم مرة إلى ما بيتوش يعني تبعوا هذا الشيء غادي نديروا لكم كما فعلنا به. وهذا هو أسلوبهم قاع في كل زمان ومكان، فعجزوا عن إقامة الحجة على دعواهم. نعم، وهم في ذلك مرتابون وشاكون، سوى خاومات يمتحنوا الناس ويأدبوا الناس ويسجنوا الناس، هم في قرارة أنفسهم شاكون ومرتابون وما مطمئنينش لهذا الشيء اللي كيديروا. وقد حكى الإمام الذهبي رحمه الله في السير أن هذا رؤوس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد والمأمون وواحد آخر مهم اجتمعوا في واحد القبو، يعني في واحد السرداب، وتذكروا هذه الفتنة. ويقول لهم المأمون، قال لهم: أخشى أن يكون ما نحمل الناس عليه ضلالا. قال لهم: أنا خفت هذا الشيء اللي كان نظير الناس عليه ليكون غير مجرد ضلال. فبدأوا هما يزينوا ليه الباطل، لا هذا هو الحق، هو كذا هو كذا، وبدأوا يزينوا ليه. قال لهم: طيب نديروا واحد القضية. شنو؟ قال لي: نديروا المباهلة، نديروا المباهلة بأنه هذا الشيء اللي كنديروا راه حق. وفعلا واحد اللي هو أحمد بن أبي دؤاد دعا على رسول بمرض الفالج، أي الفالج، يعني مرض الفالج. والمأمون دعا على رسول بالاحتراق، وذاك الثالث اللي كان معهم لا أذكر يعني الشيء الذي دعا به، وكان حاضر معهم هشام المتوكل اللي غادي يكون من بعد، هو اللي غادي يكون خليفته هو من بعد، كان حاضر معهم. وإذا به يرى أن كل من دعا على نفسه بشيء أصابه. بالنسبة للمأمون قال لي: كانت به شهوة كبيرة للنساء، يعني فأصيب بمرض، هذا المرض لا تهدئه إلا النار. داروا ليه التنور فران، وكي يدخلوه ذاك الحرارة ديال هذاك التنور هي اللي كتهمد عليه ذاك الألم اللي كيكون في الجسد دياله. فحدث مرة أن أكثروا من عود الزيتون، داروا ليه العود ديال الزيتون وكتروه، دخلوهم ما يشدوا عليه، ما خرجوه تتفح، يعني بلغت فيه النار مبلغها، فكان ذلك سببا في وفاته. وهذاك هو أصيب بالفالج. إذن داروا واحد الفتنة عظيمة جدا، العلماء فتنوهم، من العلماء من قاوم بحال الإمام أحمد رحمه الله وواجه، حتى أنه جاء عنده واحد قال لي: ودي الله يهديك، وانت غير يقول لهم داك الشيء وراه إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال لهم الإمام أحمد، قال لهم: عرضت نفسي على النار وعلى السيف فوجدتها تقوى على السيف ولا أجدها تقوى على النار. وقال لي: شوف بدا شحال من برا، شحال ديال الناس كاينين، 80,000 رجل كلهم يحمل قلما ودواتا وينتظر ما يتكلم به الإمام أحمد. إلا أنا ما يمكن نكون سبب الضلال هؤلاء، يعني واش أنا نكون سبب لهؤلاء في الضلال والانحراف؟ لا. فالإمام أحمد ثبت. كان من العلماء اللي ما استطعوش أنهم يثبتوا ويواجهوا السجن والضرب، فلجأوا إلى أسلوب التعريض، داروا ما يسمى بالمعاريض، وكما يقال: في المعاريض مندوحة عن الكذب. فداروا أسلوب التعريض. ما هو أسلوب التعريض؟ يعني واحد العالم جابوه قالوا لي: ايش تقول انت في القرآن؟ ويقول لهم، قال لهم: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه الأربعة مخلوقة، هذه الأربعة مخلوقة، تقصد الأصابع، هذه الأربعة مخلوقة، يعني تقصد أصابعه، يقصد أصابعه. فهنا جدر تكلم بكلام يقصد به معنى ويفهم منه الآخر معنى آخر، فسلك رأسه، يعني سلك رأسه بهذا الأسلوب. نعم، هذا أسلوب جائز شرعا إلى كل إنسان في يعني في ضيق، واحتاج إلى يعني أن يعرض، واحتاج إلى أن يعرض، يعني فيجوز له ذلك، ولكن لا ينبغي الإكثار من المعارض، لأن الإنسان إذا كثر من المعارض سيسقط كلامه، ما غادي يبقاو يعرفوه الناس واش كيمزح ولا كيهضر بمعقول، لانه الا كثر الانسان من المعارض الناس ما غادي يبقاو يفهموا الكلام ديالو، وغادي يولي يعني غادي يطرى لي كما ديك الطرفه اللي قال لك شي واحد دائما يطيح في الماء ويدير لهم زعما راه غرق وتيقول لي لا تنضحك معكم. نهار غرق بالمعقول وتيغوت ما داها فيه تحت وخلوه حتى يعني حتى غرق. يعني فانت الا كتكلم بالمعارض يعني النهار الاول غادي يحتملوها منك الناس، النهار الثاني يحتملوها، ولكن واحد النهار تقول كاع المعقول وما يتيقوكش الناس. علاش؟ لانه غادي يقول لك ولفنا فيه انه عنده بزاف المعارض. نعم، اذا فلا باس ان يستعمل الانسان المعارض ولكن في حدود ضيقه، يعني في حاله الضروره فقط، يعني لا تلجا الى الكذب ولكن الى المعارض. نعم، ومن العلماء يعني من يعني واجه هذه الفتنة كذلك بشجاعة، كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن من المواقف التي كانت مشرفة أن شي واحد من العلماء جابوه حتى هو بغوي يديروا ليه الاختبار والامتحان، بيديروا ليه الاختبار والامتحان، فقال له جابوه مقيد ومصفد ولم يعني تذكر يعني لم يذكر اسم هذا العالم، وهذا موقف عظيم له. فجاء به قدام يعني المعتصم أو الواثق ويقول لي ناظر ابن أبي دؤاد، يعني تناقش مع ابن أبي دؤاد. فقال لي يا أمير المؤمنين كيف أناظره وأنا في الأصفاد؟ مش أنا مكتف مني ديوم رجلي وبيت الناظر كغادي ندير تلقوا لي بعد هذا. فأمر به ففكت أصفاده ثم قال له ناظر. فأراد أن يسأله ابن أبي دؤاد، قال لا أنا الذي سأسأل وأنت تجيب، ياك أنت اللي جيب لنا هذه الفكرة وحمل عليها السيف وتتأدي الناس من أجلها وتحمل الناس عليها، إذن اصبر غادي نسولك وانت جاوبني. قال ليه يعني وهذا من ذكائه أنه لم يحوجه إلى شيء، ما تكلم لي لا في آيات قرآنية ولا في أي شيء، وإنما يعني مشى معاه بواحد أسلوب ذكي في المناظرة. قال لي هل هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه هل هو شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال لي هذا الشيء اللي كتقول أنت للناس درك أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، واش هو شيء حاجة عارفها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا جاهل بها؟ طبعا هنا اش غادي يقول؟ فوضعه في المحك ويتوقف ويتوجه هذاك العالم الأمير المؤمنين. قال لي ألم أقول لك يا أمير المؤمنين إنه يضعف عند المناظرة؟ أما عرفت يتناقش. فهذا كله تحمس، قال لي لا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي طيب مزيان، وين هذاك الشيء؟ قال لي اللي بغيت قاعد تقول. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الأمر، هل بلغه للصحابة أم سكت عنه؟ واش شي حاجة بلغها للصحابة؟ هو عرف هذا الشيء، واش بلغوا للصحابة ولا سكت خلاه عنده؟ فهنا عاود ثاني حطوا في ضيق، لأنه ولا قال لي راه بلغوا للصحابة يقول لي أرى الأسانيد ديالك، لأن يعني كل شيء أي واحد بيهضرب شي حاجة خصو يجيب الإسناد، ديك الساعة مازال العلم تيطروا بي الأسانيد. إلا قال لي راه بلغه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يقول لي أرى إسنادك، لأن يعني هذا الشيء حتى جاو المعتزلة عاد قالوه قبل منهم، ما كانش هذا الشيء كيتذكر بتاتا. فالقرص مضطر أنه يقول سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بين أمرين، إذا كان في خير الأمة على أنت ما كتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتمان، والنبي عليه الصلاة والسلام تقول ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا وقد بلغته لكم. وعائشة رضي الله عنها تقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية في سورة الأحزاب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اللي فيها وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. كنا مثلا بيخسخ بهذه الأولى، علاش هذه بينها؟ وهذه اللي فيها عقيدة كتعلق بالقرآن ويعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عليها ما يبلغهاش للصحابة، هذه مسألة. ثانيا، إلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عالم هذا الأمر وواسعه أن يسكت حتى يموت ويموت معه، أنت حينما علمت هذا الأمر ألا يسعك أن تسكت كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لش نضير الفتنة وتتأدي الناس وكذا؟ قال لك فقام أمير المؤمنين وهو ينفض ثيابه ويقول لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي ما وسعه داكشي اللي وسع النبي صلى الله عليه وسلم لا يوسع عليه. اذا كيفاش يعني؟ فهذه كانت تهي من الضربات القاضيه لهذه الفتنه حتى تزول. كذلك من ضربات القاضيه هي واحد المناظره طبعت، مناظره في خلق القران الكريم، بين بشر الماريسي وبين عبد العزيز الكناني. هذه المناظره بعض العلماء كيشكك في الاسناد ديالها، وربما تيقول لك لا ما صحيحاش، يعني لا تصح نسبتها لعبد العزيز الكناني، وبعض العلماء تيقولوا لا يعني هي صحيحه النسبه. فهما تيتناقشوا تما قدام المامون، وهذاك بشر الماريسي فاش بغى يحتج على ان القران يعني مخلوق، قال ليه قال لي شنو هو الدليل ديالك؟ قال لي قول الله سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا إنا جعلناه قرآنا عربيا. فقال لي جعلناه يعني خلقناه، يعني راه القرآن راه مخلوق بكلمة أنه جعلناه بمعنى خلقناه. اش قال ليه عبد العزيز الكناني؟ قال ليه واش فين ما كاين جعل في القرآن الكريم تتعني بمعنى خلق؟ قال لي هي، لأنه هو قالها كخصو باش يسلم ليه الاستدلال بالآية لئلا ينتقد استدلاله بالآية. قال لي طيب واش غادي تقول قول الله تبارك وتعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا هل هي بمعنى خلقتم الله؟ ويوقف هذاك. قال لي من العجمة أوتيت. انت اعجمي، اش داك لتفسير القران؟ اش داك تفلق على كلام العرب؟ قال لي من العجمة أوتيت، انت ما فهمت كلام العرب، ما عارفش بان جعلك تاتي بمعنى سياره ماشي بمعنى خلقه، يعني بمعنى سياره وبمعنى اتخذ، يعني هي ماشي بمعنى خلقه. فكانت هذه كذلك ضربه قاضيه لهذه الفتنه. إذن هذه الفتنه فيها دروس وفيها عبر، ولكن الذي نستفيده نحن منها وهو من هو العالم الذي بقي مذكورا في التاريخ ومنقوشا فيه كما ينقش في الحجر؟ واش العلماء الذين انساقوا مع هذه الفتنة؟ واش العلماء الذين داروا معها هكا وهكا كما تنقولوا احنا تير الممنين يدوز، او للعلماء الذين وقفوا وثبتوا؟ طيب نحن الان نستحضر هذه الفتنه ونعيش لحظاتها وكانها وقعت امس حالا وقعت البارح، كان تذكروا احداثها وتفاصيلها. ولكن شكون اللي كان عرفوه هنا تمام المعرفه؟ هو احمد بن، هو اللي كان عرفوه مزيان، ابن ابي دؤاد. كون ما قريناش عليه واش بنا نعرفوه؟ ما غاديش نعرفوه. العلماء اللي هما داروا التعريض، وهو جائز شرعا، اللي داروا التعريض كاين شي واحد كيعرفهم الان؟ ما كيعرفهم حد. اما العلماء اللي انتقوا هذه الفتنه هذه هذوك اقبروا، ماتوا وقبر ذكرهم، ولكن الامام احمد بقي حيا. فهذا الدرس نستفيده كذلك من جميع الفتن. وتحنا الان تنعيشوا فتن ولا لا؟ كنعيشوا فتن. هذه الفتن اللي كنعيشوها نحن الان تهي الناس فيها ثلاثه الاصناف. واحد يعني واحد الصنف داب مع هذه الفتنه هذه ومشى معها وبدا كيلتمس لها المخارج والطرق وكذا الى اخره. واحد الصنف قال لك واد الناس دير معاهم هكا وهكا. واحد الصنف قال لك الحق حق والباطل باطل، واش غير تمشي باش بدوش وغادي نموتوا كاملين. اذا ما يتسجلش علينا شي موقف، لأن مازال غادي يتذكروا الناس علينا من هنا 1000 سنة أو 2000 سنة أو 3000 سنة إن قدر الله تعالى لها ذلك في الحياة الدنيا. مازال الناس غادي يتذكروا في الأمور، ولكن لا يحيا ذكر إلا من كان ثابتا على الحق غير ذائب في الباطل وغير مداهن في دين الله سبحانه وتعالى. إذن كيف ما دوك الناس عاش في الفتنة؟ تحنا الآن عايشين فتنة، ولكن غادي يجيو الأزمان. ولا شك أن الإنسان من المقاصد الشرعية أنه قلب على راسك اش غادي يقولوا الناس مستقبلا. ياك سيدنا ابراهيم عليه السلام دعا بالدعاء واجعل لي لسانا صدقين في الاخرين، وفعلا جعل لي الله تعالى لسان صدق ولا لا؟ تنقولوا حنا ابراهيم ونقول وتنقولوا عليه السلام، وكنستافدوا من الايات القرانيه اللي تحدثت عليه، تنستافدوا الدروس والعبار والتوحيد، بل هو امامنا في التوحيد عليه الصلاه والسلام. اذا الانسان يقلب على رسول، ما يشوفش الانسان يعيش اللحظه بل يخطط للمستقبل. انت في المستقبل كيفاش غادي يشوفوك الناس؟ دير راسك انت بحال الان داز 100 سنه وتبدلات الاوضاع، كيفاش الموقف ديالك؟ واش كنتي واقف واحد الموقف شجاع مع الحق، ولا كنتي واقف موقف متذبذب، ولا كنتي واقف موقف ديال الذائب، يعني دائم يعني في الباطل؟ اذا اشوف ديك الساعه وقوم راسك دائما، يعني قوم راسك. اذا هذه الفتنه حدثت في هذا الموضوع اللي هو يعني موضوع خلق القران الكريم، يعني وهذه هي الفائده والعبره التي ينبغي ان نستفيدها. وفعلا هي ردات الفتنه، وجاء ديك الساعه من بعد منها هشام المتوكيل وقرب اهل السنه وصنفت التصانيف والمصنفات الكثيرة والكبيرة جدا في الرد على الجهمية. نعم، من المباحث اللي هي متعلقة بهذا الموضوع اللي هو قضية القرآن، هو يعني كلمة لفظي بالقرآن أو تلفظي بالقرآن. غادي ربما الإخوان يطالعون في بعض الكتب التي تصنف في العقيدة أن الإمام أحمد رحمه الله يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ويلقى كذلك أن الإمام البخاري يجيز أن يقول الرجل لفظي بالقرآن مخلوق. يعني فكيف نوفق بين هذين النصين عن هذين الإمامين؟ فالإمام أحمد عالم من علماء أهل السنة يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وفي نفس الوقت الإمام البخاري هو عالم من علماء أهل السنة يقول من قال لفظي بالقرآن، ما يعني يجيز أن يقول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق. نعم، فكيف نوفق؟ فالجواب أنه ليس بين الكلامين تعارض، ليس بين الكلامين تعارض. الإمام أحمد فاش قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فيقصد الملفوظ، من قال لفظي أي ملفوظي، والملفوظ هو القرآن، فمن قال بأنه مخلوق فهو جهمي. والإمام البخاري فاش قال من قال يعني يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق فإنه يقصد التلفظ، يعني يجوز أن تقول تلفظي بالقرآن مخلوق، لأنك تقصد التلفظ، والتلفظ هو حركة اللسان والصوت، يعني الصوت مخلوق، حركة اللسان مخلوقة. إذن ليس بين الكلامين تعارض، يقبل لكم الفرق بين الكلامين. إذن هذا باختصار ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. عليكم اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.